خلق السماوات بغير عمل ترى

صلوا على النبي صلوا على النبي. واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. راجع عليك. سبيل من أناب إليه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك Yeah.

إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. يا بني أقم الصلاة سخر لكم ما في السماوات

السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله الله الله الله الله الله الله

لله ما في السماوات والأرض والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله عزيز حكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الإنسان Thank you.